السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ورزقني الله وإياكم في هذا الصباح وكل صباح العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. ما زال حديث الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء عن محبة الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا إن المحبة، بدون المحبة لن يستطيع إنسان أبدا أن يكون على دين وتدين. ولذلك ابن القيم يقول: لما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف، كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله سبحانه وتعالى. فيقول ما يذكر فيها في حق الله ما يختص به ويليق به من أنواعها. أي إنسان في الدنيا لو تأملتم في فعله، سواء فعل دنيوي أو أخروي، هتجد أن ثم حب ما ولو خفي هو الذي يدفعه دفعا لهذا الأمر. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى لما حذر وخوف الناس أن من سيترك هذا الدين ويتخلى عنه ويتولى، فسوف يأتي الله سبحانه وتعالى بقوم جعل أجل ما عندهم وأشرف ما مكنهم منه يحبهم ويحبونه، موضوع الحب. ولذلك ابن القيم بيقول في الداء والدواء: ومدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمها. مدار القرآن، تعرفين يعني مدار القرآن؟ يعني لو أن القرآن القيم والمقاصد التي ذكرها عشان نضعها في دايرة، فهو لازم هنرسم دايرة، الدايرة دي نحط سن البرجل ونرسم. عاوز يقول بقى أن العمود الفقري للمقاصد دي، الدايرة للموضوع ده، يقول: ومدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمها، والنهي عن المحبة العكسية الأخرى ولوازمها. فبيقول لو تأملتم هتلاقوا أن كل دعوة الرسل وكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكل إنتاجات النبي صلى الله عليه وسلم كان بسبب الحب. الإنتاج أقصد الإنتاج الوحي المتعلق بهديه صلى الله عليه وسلم، والإنتاج البشري المتعلق بصنعته وهم الصحابة رضي الله عنهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما نتأمل ابن القيم بيذكر لنا حديث يقول فيه: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. محبة الولد هي محبة جبلية، ومحبة الوالد محبة هيبة وإجلال وتقدير، ومحبة الناس محبة طبع. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده بيقول كل المحبات لابد أن تتقدمها محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده. حاول بقى تتخيلوا إن كل أم تتخيل ابنها ومدى تعلقها بها ومدى قد إيه هي بتحبه وقد إيه لا تستغنى عنه طرفة عين، خاصة إن كان صاحب تميز وصاحب بر، أو جاءها على يعني صعوبة وجالها على كبر. شوفوا مقدار الحب اللي يكون موجود فيها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للأم دي وبيقول للأب ده: لن تؤمن، لن تتمكن من الإيمان، ولن تصل للمنزلة العالية فيه حتى أكون أحب إليك من هذا الوقت. وطبعا الحب ده ليه مؤشرات وليه معايير وليه مقاييس. ما تجيش تقول لي انا بحب مثلا الصلاة في المسجد او انا بحب المساجد، وفي الاخر خالص بنلاقيك من ابطأ الناس في الصلاة في المساجد. لا، من اللي بيحب لابد ان يترجم الحب ده في شواهد، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. فانت النهارده محتاج انك تدي مهما تتكلم، ده انك تقول انا بحب ربنا، انا بحب القرآن، انا بحب الصالحين، بحب مش عارف ايه. لو بتحبهم لازم يبقى في ترجمة، بتحب الصالحين طيب بتدعو لهم ولا لا؟ قاعد ليل نهار تقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا، طالما انت حبيبهم. لما بتشوفهم قلبك بيبتهج ولا لا؟ لما بتيجي لك فرصة انك تضيف حد منهم بتنفعل انفعال الكريم وبتتواجد تواجد كده فعلا تواجد المحب ولا لا؟ دي كلها اسمها ايه؟ شواهد الحب. شواهد للحب. لا تثق ابدا في انسان يقول لك انا بحب كذا ولا يقدم شاهدا عليه. لازم لابد من الشواهد، والا احنا عندنا النهارده دين من يعني اديان من افسد الاديان ومن اخبثها، وعارف وبيرفعوا شعار الله محبه وشعار بنحب ربنا. الناس ديت ادعوا لله سبحانه وتعالى صاحبه، وادعوا لله الولد، ونسبوا لله صفات الله سبحانه وتعالى بعيد تمام البعد عنها وحاشاه سبحانه وتعالى، ومع ذلك رافعين شعار ان هم بيحبوا ربنا. فابن القيم بيذكر الحديث ده، وذكر حديث موقف عمر بن الخطاب، وده موقف سبحان الله غريب جدا. فبيقول يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. بيقول له، وده سبحان الله عمر عنده شهود فطري عالي قوي، بيقول له يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء لكن نفسي لا. وعمر صريح جدا، عنده شفافية عالية قوي، هو مستحضر ان هو ممكن يبيع زوجته ويبيع عبد الله ابنه ويبيع كل حاجة أمواله ويبيع كل حاجة عشان النبي، لكن نفسه لا، الموضوع صعب شوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم، الرسول الرحمن صلى الله عليه وسلم يقولها له بكل شفافية، لا يا عمر. شيلوا بقى كلمة عمر وكل واحد يحط اسمه فيها، لا يا محمد، لا يا فلان، لا يا علان، لازم تشيل اسم عمر وتحط اسمك عشان تشوف كده النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم. تتجسد كده وتتخيل انك قدام النبي صلى الله عليه وسلم واقف بكل هدوء وبتقول له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء، وتفتح كل شيء دي، تفتح خوص وتكتب مالك، تكتب أولادك، تكتبي زوجك، تكتبي أولادك، تكتبي عقاراتك، تكتبي أموالك، تكتبي ذهبك، تكتبي كل حاجة. وانت نفس الكلام، لأنت أحب إلي من كل شيء لكن أكون صريح جدا إلا من نفسي. خلي بالك عمر لما قال كده كان صحابي، وكان من سادات الصحابة، وكان من سادات العباد، يعني مش واحد لسه في الالتزام بسيط وكده. عشان انت تبقى دلوقتي حالك الله اعلم بيه، وفي الاخر خالص بتقولي لا لا لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم احب الي من نفسي. يا عم عمر وهو صحابي كان صريح جدا، خليك انت صريح، لانه عمر عارف التوابع، عارف يعني ايه تقول احب الي من نفسي. هتعمل بعد كده زي ابو دجانه في احد، وهتعمل زي طلحه في احد، لما تلاقيه السهام جاي على النبي صلى الله عليه وسلم، واللي يحصل وانت تتطرس وتجعل النبي صلى الله عليه وسلم في تحضنه كده من ظهره عشان السهام تقع عليه، ده اسمها بقى حب اليه. لكن ما ينفعش ان في واحدة سايبة سنة معينة، وليكن مثلا مش عاوزة تستعمل السواك في الجامعة، ليه؟ اصل الناس هيتريقوا عليها. فهي عندها لا يتريقوا عليها، دي حاجة كبيرة قوي، لكن تضيع سنة النبي ولا يعلى مكانها في المكان ده عادي، يبقى دي أحب إليها من نفسها؟ مستحيل. ابنها واخد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة إن التوب ثوبه، الهدوم بتاعته، سواء بنطلون سواء قميص سواء جلابية، أي حاجة تكوني مش معدية الكعب، اللي هو الإيه، العظم اللي بارز من على جنبين، ده القدم من تحت. المكان ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى إن الثوب يعدي عليه، والعلماء مختلفين بين التحريم والكراهة. فتلاقي ابنها واخد بالسنة دي، فتقول له أنا ما والله بابا مكسوفة وأنا رايحين نزور ماما ونزور بابا ونزور خاله ونزور عمته ونزور عمه، طب مكسوفة ليه حضرتك؟ إيه اللي كسفك؟ يعني لما بيلبس بنطلون برمودا ده زي العسل عندك، ولما بيلبس اللبس ده بتبقى أنت مكسوفة ليه؟ عشان نفسك أجل بكتير جدا عندك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لو شفت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ولباس النبي ولباس الصحابة هتلاقي كده. عمر اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، عمر بيموت يا جماعة في مرض موته، مش في مرض موته، في وقت الموت بتاعه، وروحه تنازعه والدم بينزل منه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حواليه، ولسه مصلي الفجر. كل المشهد ده بيخليك ان عمر اكيد لن يتكلم الا في اعلى اعلى اعلى اعلى الامور المهمه. فجي واحد يهدئ من عمر ويسلي عمر، يعني بيحاول بقدر الامكان يقول له بعض الامور اللي فيها رجاء، ويتكلم معاه زي ما ابن عباس كان بيقول له ابشر فقد مات عنك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ومات أبو بكر وهو عنك راض. فهو الشاب ده قاعد يبشر عمر، فعمر قال له إيه بعد ما سابه؟ عمر لمح وهو بيموت، لمح إن الشاب ده لابس هدوم معدية كعبه. فعمر يقول له إيه؟ ناداه قال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك يا الله. فبيقول إيه؟ وأنقى لثوبك. بيقول له ارفعه فده أتقى لربك. طب أنت يا عمر فاضي للحاجة دي؟ هل عمر بيعلق على القشور؟ واحد كده راح قال له يا أخي ده أنت حاجة غريبة أوي، يعني بتموت يا عمر وبتعلق على الحاجات دي؟ ما تبطلوا بقى إيه الانشغال اللي أنتوا مشغولين بيه ده، ما تبطلوا تهدنكوا في الحتة دي. اللي بيحب يا جماعة، اللي بيحب لا يتعامل مع حبيبه ان دي قشور ولا لباب، ما يتعاملش معاها كده ابدا. يعني انت لو بتحب ربنا كل ما جاء من عنده عندك له مقام عالي، تقولش بقى اصل قشور ولباب. ثم لو تنزلنا، انتوا عارفين القشر اللي هو يعني قشرة الموزة، قشرة البرتقالة، ده اسمها قشر. اللباب بقى اللي جوه، هي الناس بتاكل الايه؟ بتاكل القشر ولا بتاكل اللباب؟ الأصل الناس بتعمل ايه؟ بتاكل اللباب. جميل قوي. طب انت لو النهارده رايح تشتري موز، رايح تشتري برتقال، ولقيت الراجل مقشر لك البرتقال وبيبيعه بدون قشر وبيبيع لك الموز بدون قشر، تشتري؟ مش هتشتري، صح؟ مش هتشتروا. ليه؟ حصل تشويش، بل يعرض اللباب للتلف وللأذى بدونه، صح؟ فلو تنزلنا وقلنا إن دي قشور، فهذه القشور هي الحامية للباب، هي اللي بتحمي. فلو أنت شايفة قطعة القماش اللي على بنتك دي من القشور، جميل يا ست، هذه القشور هي القشرة التي تحمي جمال الفاكهة وتحافظ عليها، واخدين بالكم؟ عشان كده لما تكون مثلا في المطار وبعدين يوقفك فيقول لك انت مثلا في ورق ناقص معين، او في معاك وزن زيادة، او معاك اي حاجة ناسي ورقة ما، فتلاقي الراجل معصلك جدا، فانت تعرف حد من قرايبك، فكلمته فقال لك هو مين اللي واقف قدامك؟ والله لمحت كده سألت، قال لك ده الضابط ده اسمه رامي. فقلت له ده فلان اسمه كذا، فقال لك طيب قول لرامي رائد بيه بيسلم على حضرتك وبيقول لك كذا، او انت قول له ان انت ابن خالة رامي بيه او رائد بيه. فانت دخلت وقلت له انا ابن خالة فلان، راح بصص لك كده وابتسم، يا عم طب ما مش تقول كده من الاول، وراح معديك. السؤال دلوقتي، الراجل اللي عداك ده في اي حاجة انت قدمتها، يعني قدمت فلوس، خففت من الحاجة اللي كانت عليك، يعني ايه الحاجة اللي خلته يعديك؟ هي حاجة واحدة بس، حد عارفها؟ الواسطة. ماشي، ايه هي؟ ما ده اسمه ايه يا معلم؟ خلاص احنا عارفين ده واسطة، اسمها ايه؟ المعرفة. جميل، صلة القرابة. هي فكرة الانتماء، واخدين بالكم؟ ان هذا الرجل علم انك منتمي فمرر ايه؟ كل شيء. واخدين بالكم؟ القطعة القماش اللي انت لابساها على جسمك دي، ده شعار انك رافعة شعار ان انا منتمية. الانسان الملتحي ده خلاص خد قرار انه ينشر في الآفاق انه منتمي، انا منتمي. منتمي بقى لايه؟ منتمي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك انتشر فترة ما مثلا، يعني الناس تسخر منك بأجل ما فيك. إذا كانت محاسني التي أدل بها عدت عيوبا فقل لي كيف أعتذر. يقول لك مشكلته بيطلع الأول علينا، مشكلته ما شاء الله حافظ القرآن كله. طب يعني هي دي إيه مشكلته؟ يعني اتنين عاوزيني، ده عاوز ابنه اللي يصلي بالناس وده ابنه اللي بيصلي بالناس، بس في واحد أتقن وأخطأ وحافظ كتاب الله، حافظ القرآن كله، واحد حافظ جزئين. فأبو اللي حافظ جزئين يقول أصل مشكلة فلان ده التاني حافظ القرآن كله، هي دي مشكلة؟ هل دي صارت مشكلة؟ دي مش مشكلة خالص، صح؟ كان في وقت من الأوقات عاوزين يتكلموا على حد، فواحد ملتحي فيقولوا إيه؟ يا سني، فينادى عليه كده، يقولوا يا سني، صح؟ اسمعوا كده، يقول لك السنيين، مسجد السنيين. هم يقولوها كأنهم فيها معنى الإيه؟ معنى الذم، لكن لو تأملتم هي معنى المدح، أنهم نسبوك إلى السنة. واخدين بالكم؟ نسبوك للسنة، يعني مسجد السنيين. فسبحان الملك أنطق الله ألسنة حتى الساخرين بأنهم يثنون عليك بأجل ما فيك. ولذلك يقول لك وأنت عاجبك اللي بتعمله المقاومة؟ واخدين بالكم؟ عاجبك اللي بتعمله المقاومة في فلسطين؟ أما تيجوا تتأملوا هذا اللفظ هو حجة عليك. ليه؟ إنهم يقاومون من؟ يعني هم دول بيقاوموا مين؟ سبحان الله. يعني كفى الله سبحانه وتعالى قهرا لك أن أنطق لسانك بأجل ما يفعلونه. بأجل ما يفعلونه، إن هم بيقاوموا مين؟ بيقاوموا قتلة الأنبياء؟ بيقاوم اليهود الأمة المغضوبة عليهم؟ طب أنت بتقاوم مين؟ أنت تقاوم من يقاوم الأمة المغضوبة عليهم. هو ده يعني إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، شوف أنت محطوط فين. ففكرة الانتماء دي مهمة جدا، الانتماء من دلائل المحبة. طيب أنا مش عارف ألبس الحجاب لأي سبب، خلاص يعني متعلق بيا والكلام ده كله، ذنب بقى نفسي مش جايباني والكلام ده. الحد الأدنى أن الله يراك في دعائك بتقولي يا رب مكنني من هذه العبادة، يا رب اشرح صدري ليها أكتر. والحاجة التانية، كلما وجدت من يفعل هذا افتخرت وابتهجت. على فكرة في أمهات كتير ملتزمين وآباء وأسرة ملتزمة خلاص، بتستوحش جدا جدا بعض السنن. ده إن دل على شيء يدل على إيه؟ إن ما زال، طبعا احنا بنتكلم على اللي يكون عارف، اللي يكون جاهل خلاص يعلم، لكن في واحد يبقى عارف إن دي سنة وبذلك بيستوحشها، يبقى ما زال عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون أحب إليه من كل شيء، بس نفسي لا، نفسي لا. والمناسبة اللي بتمنع ابنها من السنة وأولادها، طبعا مش هكلمك بقى في الفروض، دي حاجة تانية فوق، ده جزء ان هي بقى مش احب الي من كل شيء، لا حتى مش احب الي من اولادي، بدليل انا احب ابني باللبس ده حتى لو ترك السنه. اقول له فضحتني وانت قاعد كده تطلع حته خشبه وتلعب في بقك بيها قدام الضيوف، يا امي ده سواك، مطهره للفم مرضاه للرب. هو لازم العيون الزرقاء تعمل كده يا امي عشان انتي تقبلي. كنت دايما اضحك مع الشباب في 2005 2006 كده واهزر معاهم، فاقول لهم والله لو طلع، كان ساعتها بقى عمرو دياب بقى اللي ايه كان موجود يعني واخد مساحه، فكنت اقول لهم عمرو دياب ده لو طلع بيغني والتحى او لبس لبس قصير هتلاقي شباب كتير جدا وامهات كتير جدا توافق ان ولادها يعملوا كده. طيب ليه؟ لانها اتت منين؟ لم تاتي من الشيء اللي فيه استيحاش في القلب وهو الوحي. عشان كده انت محتاج انك تواجه نفسك، هل مشكلتك فعلا مع اللحيه ولا مشكلتك هي جايه منين؟ كتير من الاباء والامهات كان بحجه يقول لك لا انا بخاف على ابني، لا لازم ايه بلاش تعمل كذا، في حين ان ابنها دلوقتي بقى ملتحي اللحيه بتاعت الفنانين والمغنيين والكلام ده والموضة، وده يمكن بدأت تهدى شوية، بس كانت فترة كده من حوالي سنتين كانت اللحية التركية واخدة مساحة، فتلاقي إن الشاب سايبها عادي جدا، لدرجة إن ده ممكن تشوف شاب يعني سبحان الله تستبشر بيه أول ما تشوفه كده فتحب إن السنة، بعدين تفاجئ إن هو لابس إيه؟ لابس سلسلة وحاطط وبيشرب سجاير وماشي حاطط إيده على بنت، إيه ده؟ ازاي المنظر ده؟ فسمته كان مقبول عند ناس كتير قوي. ليه؟ لان للاسف الشديد لم ياتي من الوحي. فحديث عمر لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي، ما تتعاملش معاه ان يا سبحان الله كلنا كده، لا مش كلنا كده، ممكن يكون بعضنا كده لكن مش كلنا. فقال النبي بكل شفافيه لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك، حتى أكون أحب إليك من نفسك. عمر على طول راح إليه والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي. عمر هنا حسبها وأدرك كويس أوي، هو عارف إيه الكلكعة اللي موجودة فراح شايلها على طول، زي ما أنت دلوقتي حضرتك ممكن كنت عارفة الكلكعة بعد الكلام اللي أنا قلته ده تشيل الكلكعة بسرعة. فقال النبي الآن يا عمر، أنا عاوز النهاردة، متى يقال لك الآن يا سهى، الآن يا أميرة، متى يقال لك الآن يا مؤمن، الآن يا عبد الرحمن، متى يقال؟ أنت عارف الجواب اللي اتقال لعمر. فعشان كده ابن القيم يقول فإذا كان شأن محبة عبده ورسوله، إذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله ووجوب تقديمهما على محبة نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين. فاهمين ابن القيم بيقول إيه؟ لو ده شأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخلوق، وإن اشترط فيها إنها تتقدم محبته على محبة النفس ومحبة الولد والوالد والناس، فما الظن بمحبة مرسله سبحانه؟ فبيقول لك فما الظن بمحبة الله سبحانه وتعالى؟ كل حبك للنبي المفترض يكون ذرة في محيط حبك أو قطرة في محيط حبك لرسول إيه؟ لله سبحانه وتعالى الذي أرسل النبي. لو حبك للنبي محطوط في الاتجاه اللي صح، في مدرسة غلت في حب النبي لدرجة إنك تقعد معاهم تلاقيهم ليل نهار ما بيتكلموش إلا على حب النبي صلى الله عليه وسلم، وتجدهم عندهم حساسية شديدة جدا جدا تجاه أي حد يتكلم على النبي، وهذا حسن، لكن الخطر إن ما يكونش نفس هذا الحب وهذا الإجلال وتلك الهيبة وهذا الجمال مع الله سبحانه وتعالى، تعلم وقتها أن هذا حب فيه تشويش، وأن الحب ده ليس هو الحب المطلوب شرعا. الحب المطلوب شرعا مختلف تماما، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر ان الموضوع ده ممكن يصل لدرجة زي ما النصارى عملوا في عيسى، عيسى عيسى عيسى عيسى عيسى عيسى عيسى عيسى عيسى، لما الدنيا سخنت قالوا عيسى ايه؟ عيسى ايه؟ عيسى الرب، عيسى ابن الإله. فليه؟ ما هو مش قادر يتخيل بعد كل الكلام عنه ده ان هو انسان عادي، فهي قاعده امال تسخن منه، ده مخلوق من نور، ده مخلوق قبل السماوات والارض، ده مخلوق قبل ادم، يا ابني هتسخن منك. فتبدا بقى ايه، تروح في حته كده معينه، يحصل تشويش شديد جدا جدا جدا. ليس عندنا اغلى من النبي، ليس عندنا مخلوق اغلى من النبي. ليس عندنا مخلوق اغلى من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حب الله سبحانه وتعالى هو مقدم على كل حب من سواه. المعنى ده عدم التشرب ليه يشوش جدا جدا جدا عليه. فمحبة الرب سبحانه وتعالى ابن القيم يقول تختص عن محبة غيره في قدرها وصفاتها وإفراده بها سبحانه وتعالى. فإن الواجب له من ذلك أن يكون أحب إلى العبد من ولده ووالده، بل من سمعه وبصره ونفسه التي بين جنبيه، فيكون إلهه الحق ومعبوده أحب إليه من ذلك كله. ولذلك الشهيد سمي شهيد ليه؟ قال لك لأنه أشهد الخلق على أن نفسه أرخص بكثير ورخيصة إذا كانت لله سبحانه وتعالى. هو أشهد الناس، يعني خلى الناس كلها تشهد إن دمه يبذل لله بحب. واخدين بالكم؟ عشان كده اسمه شهيد. يعني اللي بيصلي واللي بينفق مش اسمه شهيد، اللي بيقتل في سبيل الله ده اسمه شهيد. خلاص ده كفعل يعني. ومين بقى الشهيد ومين الشهيد؟ نحسبه والله حسيبه، بنقول كده يعني، ولا نزكي على الله أحد. فاسمه شهيد ليه؟ لأنه أشهد الناس، دي احد من احد المعاني، يعني انه اشهد الخلق كلهم ان وعمل عربون الصدق ان هو ايه، ان دمه وماله وحياته كلها رخيصه جدا جدا جدا جدا امام الايه، امام حب الله سبحانه وتعالى. فهو دفع العربون. عشان كده ابن القيم يقول والمحبه لها اثار وتوابع ولوازم واحكام. المحبه ليها اثار وليها توابع وليها لوازم وليها احكام. ليها اثار لازم تبان، انت بتقولي انا بحب ربنا، تحب ربنا وانت مصممه انك تمشي بشعرك، ومصممه انك يعني لا تشهدي الصلاه ولا تصلي كويس، بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وما قراتيش لغايه دلوقتي كتاب واحد في كيفيه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما رحتيش تسمعي محاضره عن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي بيصلي صلى الله عليه وسلم. ماشي، المحبه دي لها اثار، ليها ترجمه. فين بقى؟ هو بيقول لها لا اثار وليها توابع وليها لوازم. ليها لوازم، ما ينفعش تقول لي انا بحب واحد بيقول انا بحب ماما، مامته ما بتحبش النور العالي وهي نايمه، فبتقول له يا ابني طفي النور، يروح باصص لها كده وياخد صوره سيلفي معاها وينشرها على ايه، على مواقع التواصل، ويقول دي احلى ام دي ولا ايه، والله بحبك موت يا امي، وفي الاخر خالص مش عاوز يطفي النور، ده انا بحبك بس مش هطفي النور. فتيجي تكح كده، طب يا ابني هات لي كوبايه ميه، خلاص يقول لها كحتك دي اجمل موسيقى حلال في الدنيا، يا ابني انا عاوز اشرب، حاضر يا امي، وما يجيبش ميه. يبقى الراجل ده دلوقتي يا جماعه بيحب. لو احسنت بيه الظن، لو احسنت بيه الظن هقول ايه، هو فاهم الحب غلط. ده لو احسنت بيه الظن هقول ان هو فاهم الحب غلط. لكن لا بد يا جماعة الخير ان الحب ده يترجم في فعل، لان سبحان الله حتى لو الحب موجود حقيقة الفعل بتكون هي، يعني عارفين النار عشان تظل مشتعلة لابد كل شوية ترمي فيها حطب، صح؟ هي دي الفعل. بس انا مش عاوز بقى اربط الحطب والنار في سياق الحب، خلينا نقول العطر مثلا. انت عاوز العطر ليه فترة محدودة، لما خلاص بتبخ بخة كده هياخد ايه، ساعة ساعتين، لو هو من العطور اللي بتثبت شوية هياخد يوم يومين ثلاثة. طب ما انت محتاج العطر ده انه موجود، فتعمل ايه، كل شوية هتبدأ تبخ كل شوية. ليه؟ عشان يبقى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، تهادوا تحابوا، طب آخر هدية أنتي عملتيها إمتى لمامتك؟ أصل ماما مش بتحب الهدايا، أصل بابا مش بيحب الهدايا، أصل زوجتي مش بتحب الهدايا. مفيش حاجة اسمها لأ بتحب الهدايا. يعني هو هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه سحر سبحان الله. هو قال تهادوا تحابوا، ما قالش إيه هي الهدية ولا قال نوعها ولا أي حاجة. سبحان الله، أنت ممكن تدخل على بنتك، بنت تدخل على والدتك، تدخل على زوجتك، تجيب لها وردة، تجيب لها قلم بتحبه، حاجة بسيطة جدا سبحان الله، تجد ان ايه ده، فكرة اصل هو ما شاء الله عليه مش مخليني محتاجة حاجة، مش عارف ايه الكلام ده كله. فمع الوقت هو يبدأ يسأل نفسه سؤال، هي اخر مرة انا مرة في يوم من الايام كنت بتكلم مع حد كده من اللي يهمني، فكنت بقول له بيستشيروني في حاجة، قلت لهم هجاوبكم بس بعد ما تجاوبوني على السؤال ده، انت اخر مرة اديتها هدية انت وهي اخر مرة اديتك هدية انت؟ دخلت بقى انا بقى في مفاوضات بقى ايه من 15 سنة بنتكلم، فهو يقول لي اسألها اسألها عمرها طلب الحاجة؟ قلت لها لا. قلت له يا حبيبي رد على سؤالي، انا حاسس ان انا سؤالي اي واحد في حضانة هيكون فاهمه، انت اخر مرة جبت كده هدية ليها بدون ما هي تطلب؟ يروح ضاحك ويقول لي طب بس اسألها بس. اقول له انا مش بسألها، بسألك انت. تعرفوا كانت الاجابة ايه؟ ان هو لا يذكر من 10 سنين جاب لها حاجة، رغم ان هو فعلا هي ما بتطلبش حاجة ويقولها لا. رحنا للناحية التانية، يلا يا ست الكل، انت اخر مرة جبت له هدية ايه؟ ضربت لخمة، وبعدين افتكرت ان هي من 6 سنين ولا 7 سنين كانت عملت عمرة فجابت هدايا، وهي جايبة للناس كلها فجيت هتجيب له، فحتى الهدية فيها ايه؟ تشويش. شفتوا السؤال البسيط ده؟ ربنا يجعل الجمعة النهاردة سلسة عليكم، اسألوا انفسكم فيه. البيوت كلها تسأل نفسها، كل واحد يسأل انتوا اخر مرة عملتوا ايه الهدية دي؟ وانا مش طالب، ما حدش يقول لي اصل والله وانت شايف ظروف البلد والاقتصاد، يا عم انا مش طالب اي حاجه، انا بقول لك هديه، هديه ديت يعني اقل حاجه ممكن شراب، اخر مره جبت له شراب، اخر مره جبت له حاجه قلم يكتب بيه، كراسه، ايا كان الموضوع. لا كوبايه الشاي مش تقول لي دي هديه، انت الحاجات اللي في البيت دي، ما هو يقول لك ما انا جبت الخضار وانا جاي. لا انا عاوز ايه؟ ان الهديه تكون فعلا امي بترفض اي هديه، يبقى في تشويش في العلاقه يا جماعه. مش حاجه اسمها الام بترفض اي هديه، الام من باب العاطفه بترفض الهدايا من باب لا تكلفك. لكن لو انت النهارده جبت كده اي حاجه هي بتستعملها واديتها لها، قطعا حتى لو رفضتها قلبها قاعد يفرح زي الطفل من جوه حتى لو انت ما شفتوش. والله لو عندها 99 سنه وتسعة شهور هتلاقي المعنى ده موجود، هتلاقي المعنى ده موجود. اقول لكم على حاجه، الامهات جربوا كده اللي انا بقوله لكم، اللي انا بجربه كده، اي ام عدت 60 سنه جربوا معاها تجيبوا لها حاجه تتعلق باللي بحاجات فطره الانوثه، زي مثلا ادوها حته قطعه ذهب، لا وليه وبتاع وازاي وازاي انتوا بتهزروا ومش عارف ايه الكلام ده كله، انا بقول لك اهو اسمعي بس كلامي، بلاش قطعه ذهب عشان الدنيا غلت، هاتي شوكولاته، مفيهاش مقاطعه طبعا، شوكولاته مش مقاطعه، تجيبي شوكولاته كده حلوه وشويه حاجات كده مسكرات وبتاع، خلاص؟ هتلاقيها وليه وتعبتي نفسك ومش عارف ايه والكلام ده كله، ماشي؟ لو هتعمل دور الوقار بقى والام وكده، انا مكمله في الحته دي، بس انت اقفلي الباب واخرجي، خلاص؟ هتسمعي الخرفشه الكيس وهو بيتفتح وايه والدنيا دي بتتخلص عليها، ليه؟ لانها هي في الاخر خالص فطره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهن تهادوا تحابوا، الموضوع خلصان، تدخل في الحتة دي الموضوع ايه؟ هيجي التحاب. وتهادوا ده فعل ايه؟ في تفاعل، مش قاعدة تتحرك كتفك كده دلوقتي ايه قدام زوجك سامع، ما هو برضه هيحرك كتفه ويقول لك سامعة، اصل هي تهادوا ديت يعني مش اديها، لا هو انتوا الاتنين تشتغلوا الشغلانة ديت، تهادوا تحابوا. بالمناسبة الحديث ده احنا محتاجين نغرسه في اولادنا، يعني ابني وبنتي يكونوا عارفين الحديث ده، تهادوا تحابوا، ده بيرسخ الحب. طيب تهادوا ده محسوس ولا محسوس؟ يعني نقدر نشوفه ولا ما نشوفوش؟ كلمة تهاد والهدية نقدر نشوفها ولا لأ؟ انتوا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، محسوس دي هرجعها تذكروني، عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو في آخر عمره صلى الله عليه وسلم لما تعب وخرج آخر صلاة يصليها، فأنس يقول فخرج يهادي بين رجلين. يعني ايه يهادي؟ يتهادى بين رجلين. يعني يتهادى بين رجلين يعني بيسند، صح؟ يعني مايل ايده، مايل بايده اليمين وايده الشمال على واحد وواحد، صح؟ بس ما ايه، ساند مايل. انت عم تقول له يا رب اهدنا، اهدنا الله ايه، اهدنا الصراط المستقيم. يعني اهدنا اي مل بقلوبنا اليك، يعني يا رب قلبي يميل ليك. يعني ايه بقى هديه؟ سميت الهديه ليه؟ لانها تميل بقلب صاحبها الى ايه، من اهداه. فاهمين؟ فده في ميل قلبي. فالتهادي دلوقتي شيء محسوس، صح؟ انا بدي الم دلوقتي، دي حاجه محسوسه. طيب الحب شيء محسوس؟ اصله مش محسوس، صح؟ هو جوه في القلب، عشان كده كل شويه بتحبني، فلازم يسالوا ليه. هم فاهمين، بس انتوا اداكم تسالوا الاسئله ديت ليه؟ عاوزه تخرج المحسوس المعنوي يكون محسوس. ده شيء في الفطر موجود. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا على حاجه محسوسه وقال لنا الاثر بتاعها الغيبي. ايه هو الاثر الغيبي؟ هو التحب، الحب هي، صح؟ فما فيش حد بقى يقول لي والله يا ما اديناها وما حبتنيش. مين قال لك ان ده محمد؟ يا ما اديت والدتي وهي مش بتحبني، يا ما اديت والدي وهو مش بيحبني. ممكن ما بيعرفش يترجم الحب ده، ما بيعرفش يظهره، ممكن، لكن قطعا كل واحد مؤمن بالغيب، وده من صفات أهل التقوى، إن لازم يكون عنده ثقة عالية جدا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تهادوا تحابوا. فالموضوع واضح جدا جدا جدا يعني. فهو بيقول إن المحبة لها آثار ولها توابع ولها لوازم ولها أحكام. طيب في واحد تاني، عارفين الدبة اللي قتلت صاحبها؟ هي بتحبه جدا جدا. فإيه؟ شافت من عليه الدبان وهو قاعد نايم، عملت إيه؟ تعب بقى ايه كل شويه ايه، يا عيني كلما ذب اب فسمي ذباب، كل شويه تهش ويرجع تاني، تهش وترجع تاني. راحت واخده طوبه من على الارض وهو نايم بقى، يعني وقعد بيحلم بقى ان هو في الجنه، وراحت واخده ايه طوبه وراحت تب على راسه. ايه اللي حصل؟ مات شهيد الحب، قتيل الحب زي ما ابن القيم بيسميه رحمه الله عليه. ففي ناس ممكن يعملوا كده، تلاقيه انا بحب ايه اخويا، اعمل ايه بقى؟ احاصر اخويا ليل نهار، اتصل بيه ليل نهار، ما ابعث له رسائل، لو ما ردش ده بعمل له مشكله كبيره جدا. طيب لو شفته في المسجد وسلم عليا زي ما بيسلم على الناس، ده ليله مش هتعدي، خلاص هكفنه في المسجد. هنا ما تقوليش ان ده حب، ده تشويش. ده ممكن نفهمه في حاله ام مع ابنها، دخل المكان سلم على والدته زي ما بيسلم على الناس، نقول له لا سلم على والده زي ما يسلم على الناس، لا نزل من السفر بلغ الناس كلها وناس كتير عرفت والدته اخر واحدة عرفت، هنا يبقى في مشكلة. لكن انا النهاردة صديقي النبي صلى الله عليه وسلم بكل سلاسة بيقول لعبد الرحمن ايه، ما هي يا عبد الرحمن، ايه الجمال ده عبد الرحمن، ايه في ايه؟ قال له ايه؟ قال له تزوجت يا رسول الله. وانتوا عارفين مجتمع المدينة، مجتمع المدينة قد المسجد النبوي دلوقتي كله، يعني الفرح بتاع عبد الرحمن، يعني لو في حد ضرب دف النبي سمعه. ومع ذلك بيقول له ايه؟ بيقول له تزوجت يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ وقال له يعني انت تفق. وبعدين بقى برضه ما دخلوش من ناحيه ليه، الناحيه الشرعيه، وفقدت يا عبد الرحمن اللي انا اشهد الفرح بتاعك واعقد لك وادعي لك وابرك لك. وعلى فكره انا ما كنتش جاي، انت عارف ان انا مش جاي عشان اكل ولا شرب ولا الكلام ده كله، ده انا كنت جاي عشان ادعي لك. وانا كنت النبي صلى الله عليه وسلم ايه على طول بسلاسه هاديه خالص قال له ايه؟ اي نعم ده كان جزء من العرف انذاك، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما وقفش في الليه في المشهد ده ليه؟ انك فعلا بتحب عبد الرحمن، فحبيت جدا جدا جدا ليه ان هو تزوج، خاصه جاي من مكه مهاجر وبتاع. فانت اول ما هو كده فقلت له ايه؟ طيب خلاص اولم بقى، يلا تعالى عشان ندخل في الوليمه. فايه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ يلا نكمل فرح، وبيزيل عنه العبء بتاع طب انا هقول للنبي ايه، اقول له انا عملت الفرح بتاع. لا الموضوع بيكون إيه؟ هل تظن ان عبد الرحمن قعد مع نفسه كده؟ ده انه يفكر كده، وقعد مع ابو عبيد، ابو عبيد انا عاوز اتجوز بكره، فقال لهم بس اوعى تقول للنبي. انتوا فاكرين ان هو ده هيبقى ده طريقة التفكير؟ وطبعا في بيت جمانة انتوا شفتوا ان فرح علي كان ماشي ازاي والصحابة كلها بتشارك. فممكن هنا تجد ان في مشهد يعني ده بقى مش اسمه بقى ايه، عشان كده ابن القيم بيقول ايه ولها احكام، ان المحبة ليها احكام، في ضوابط ايه للحب. الام اللي بتحب ابنها وعاوزه تعرف كل تفاصيل عن الولد في تاني اعداد، عاوزه تعرف مين اصحابه ومين مش عارف ايه وبيكلم مين وتمسك كل حاجه، ده مش اسمه حب. حتى لو حضرتك ده نيجي تقولي عليه اسمه حب من هنا للسنه الجايه، ده مش اسمه حب، ده اسمه اي حاجه ثانيه مالهاش علاقه بالحب. اللي انت حضرتك بتعمليه ده اسمه حصار، ايوه زي ما انتوا بتقولوا كده، اسمه خناق، اسمه اي حاجه، اسمه تملك. ويا جماعه التملك لا يكون في الاخوه في الله. الأخوة في الله لا، هو أصلا الأخوة في التملك لا يوجد في العلاقات أصلا. الوحيدة اللي تشعر بالتملك هي الأم مع الجنين، مع الرضيع، مع السن ده، ده يكون في كده. لكن فكرة التملك أخوة في الله وأنا متملك، أصلا أنا بحبه فأنا متملكه، أصلا أنا المفترض ما يسافرش لما يقول لي. يعني في شباب مرة طالعين في رحلة كده ومشكلة كبيرة جدا، ليه؟ صاحبه زعلان، فانا اقول له طب انت ليه مزعلك وايه اللي مضايقك؟ يقول لك ما هو احنا بنطلع دايما المصايف مع بعض، ليه ما قاليش؟ انا عارف ان القصه كلها مش مساله ان هو قال له ولا ما قالوش، هي قصه فكره ان هو عاوز يشعر يشبع ان كل حاجه كبيره او صغيره تخص صاحبه ده انتيمه كده. انه يروح الاعتكاف مش عاوز يدخل خباء الا الخباء بتاعه، ومش عاوز يعمل اي حاجه. انت كده هيحصل تشويش جدا جدا، سبوكم من الامور الشرعيه لان ان شاء الله هنتكلم فيها، لكن من الناحيه الدنيويه المحضه والتربويه والكلام ده كله ده استنزاف ليك. وانا لا اعلم احد دخل في الحته دي والعلاقه ما كملت للاخر، لا لازم تنقطع بحديه وتوتر شديد جدا. فالمحبه لها اثار، لها توابع، لها لوازم، لها أحكام، سواء كانت محمودة أو مذمومة، نافعة أو ضارة، زي ما بيقول ابن القيم. يقول والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه وآخرته. فالمحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه وآخرته، وهذه المحبة هي عنوان السعادة. والضارة، يبقى المحبة الضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره في دنياه وآخرته، وهي عنوان الشقاوة. نسأل الله العفو والعافية. يقول ومعلوم أن الحي العاقل لا يختار محبة ما يضره ويشقيه. أنت ليه يا عم مختار المحبة المرهقة دي؟ ليه؟ واحد مبتلى بسجاير، مبتلى بصحبة سيئة، مبتلى صحبة سيئة، سهر طول الليل وإنفاق وأموال ممكن تسرق وكلام يعني بعيد جدا عن الألفاظ اللي هو تربى عليها، وقاعد ينسلخ من البيئة اللي كان عايش فيها. كل ده ليه؟ يقول ده أنت لو فعلا عاقل ما تعملش كده. يقول ومعلوم أن الحب العاقل لا يختار محبة ما يضر شيء. حلو السؤال ده، هل يوجد فرق بين الحب والتعلق؟ آه طبعا فروق كثيرة جدا جدا جدا. خلوني إن شاء الله لعل شافي يذكرني اللي أنا أبدأ بيه اللقاء القادم إن شاء الله. وهو كده كده ابن القيم خلاص باقي اللقاء اللي جاي أو اللي بعده هيبدأ بقى يفعص قوي قوي، يدخل في موضوع التعلق وأصل الدودة بتاعته فين يعني. يقول معلوم أن الحي العاقل لا يختار محبة ما يضره ويشقيه، وإنما يصدر ذلك عن جهل وظلم. هشرح المقطع ده واكتفي بيه لأنه هو عميق جدا. يقول فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها. النفس ممكن تحب الحاجة اللي هي تضرها وما تنفعهاش، وده بيكون سبب إيه ابن القيم؟ قال لك إما بأن تكون جاهلة بحال محبوبها، بأن تهوى الشيء وتحب غير عالمة بما في محبته من المضرة. واحدة بتحب جدا جدا انها تتابع مواقع التواصل والجروبات اللي بيتكلموا عن الاستشارات الزوجية والقصة دي كلها، بحجتي ان انا لما اتجوز اكون فاهمة. واخدين بالكم؟ هو بيقول اما انها تكون جاهلة بحال الحاجة اللي هي بتحبها دي، فتهوى الشيء وتحبه غير عالمة بما في محبته من المضرة، وهذا حال من اتبع هواه بغير علم، وإما عالمة بما في المحبة من مضرة، بما في محبته من المضرة، لكن تؤثر هواه. عاوز أقول لك باختصار شديد جدا، محدش بيحب حاجة تضره إلا واحد من الاثنين، إما جاهل فما يعرفش إن دي تضر، أو هو عارف بس هواه في الموضوع ده، هواه في الموضوع ده، فهو مكمل كده. زي كده يقول وقد تتركب المحبة، وممكن بقى تكون خليط من اعتقاد فاسد أو هوى مذموم. فعشان كده اللي بيحب التبرج دي واحدة إما جهلة، ودول عددهم قليل، هي مش عارفة، أو هي هواها في التبرج، هي هواها إن هي تتجمل في نفوس الخلق لا في أمام الحق، هي أهم حاجة تكون جميلة عند الإيه؟ عند المخلوق للخالق. واخدين بالكم هي مركزة، هو ده التشويش، ده الهوى اللي موجود عندها، هواها في الحتة دي، هواها إن يتقال عليها جميلة، هواها ده على فكرة ده أنت ممكن تجدي إن هي مش عاوزة تخلف عشان حاجتين، حاجة ممكن هتعطلها عن ممارسة الحياة اللي من وجهة نظرها سعيدة وهيبقى فيه قدر من المسؤولية، والحاجة التانية بقى هتبقى بقى حامل وبطنها وجسمها وبتاع، فشكلها هيتغير شوية، وهي عاوزة تحافظ على البرستيج ده على قد ما تقدر، فطرتها بتنادي عليها متى ستكوني أم، لكن هواها عامل إيه؟ دافن الفطرة دي. طب إيه اللي هيحصل مع الوقت؟ اللي هيحصل مع الوقت إن الفطرة هتصرخ مرة صرخة جامدة جدا، خلاص هتبهدلها، وإن عاشت بعد كده هتعيش يعني إن لم يلطف الله بها ويدركها برحمة منه، تعيش دايما في إطار الإشكالات النفسية. ليه؟ مفيش حد هيدوس على فطرته إلا وهيتألم، إلا وهيتألم، لأن الفطرة دي زي بالظبط كده حد لابس حذاء مليان يعني مسامير من تحت ودايس على رجلك، بس هو في الأول حاطط إيه؟ يا دوب ساند كده سندة بسيطة، وبعدين شوية كل شوية بيضغط يضغط يضغط، هيجي في وقت من الأوقات هيضغط ضغطة عليك، لا هيكون صعب جدا جدا. عارفين رحلة الشواء؟ أظن اتكلمت في الفكرة دي قبل كده. رحلة الشواء هي السمكة، أنت بتجيبها إزاي عشان تبقى تشتوي يعني تشويها؟ بتاخد السمكة ترملها طعم، الطعم ده هي بتشوفه إيه؟ الله ده سمك، ده أكل، فتيجي تجري على الأكل، صح؟ في خيط شفاف جدا جدا جدا ورا الطعم ده، في الايه الخطاف ده، في الحاجه اللي هتخطفها، السلك الشفاف ده اول ما السمكه بتروح للطعم يروح ماسكها كده، بعد ما يسحبها يسحبها يسحبها، بتفوق امتى السمكه وتبدا تقول ايه ده، هو انا بره الميه ولا ايه؟ امتى؟ عما بتحط على الزيت وتحط على الصينيه وتسمع في ناس كتير ماشيين في رحلة الشواء دي، هي دلوقتي في مرحلة ايه؟ الله ده طعم، ورايحة للطعم. وعلى فكرة عارفين يقول لك الناس دي ذاكرتها سمك، يعني ايه ذاكرتها سمك؟ سبحان الله، مفيش سمكة قالت للتانيين، مفيش مثلا هم ثلاثة رايحين هوب واحدة اتخذت قال خلي بالكم يا جماعة محدش يجي ناحية الطعم، صح؟ ليه؟ هو من رحمة الله ان جعل ذاكرتهم كده، وإلا احنا كنا ناكل سمك، فمن رحمة الله ان ده حصل. وبالتالي كلنا شايفين دلوقتي ان شايفة المتبرجة اللي كانت بشعرها ما حبتش ان هي تدخل لما جالها الموت، احنا مش كنا حابين ان هي تدخل القبر وهي كده، اللي بتولي حبيب قلبي اللي قاعد مال تشرب وتمشي مع الشباب، انت عارف السكة دي اخرتها ايه؟ انت عارف السكة دي اخرتها ايه؟ انت دلوقتي في مرحلة ايه؟ مرحلة السلك الشفاف اللي قاعد بيسحبك، هتتفاجئ ان احنا قاعدين ننتقل من مصحه لمصحه، وبنسال من دكتور لدكتور ونعمل ايه، وماما بتغير السكن بتاعها عشان انت بقيت مشوش جدا، وباباك مش بيكلمك، واخوك مش بيعبرك، وخالك مش عاوز يشوفك اصلا، وعمك لما شاك في الجنازه ما رضيش يسلم عليك، ما انت شايف السكه كلها اهو بقى، ما تاخد بالك بقى، انتبه بقى، فمش لازم تروح لمرحله الشواء. فنسال الله العفو والعافيه. خلونا ان شاء الله نكمل في الحته ديت، ونكون واقفين عند ايه؟ إن الإنسان بيحب الحاجة اللي تضره بواحدة من الاثنين، إما اعتقاد فاسد عنده تصور فاسد عنها، أو هوى مذموم، واحدة من الاثنين دول إن شاء الله هتلاقوا بإذن الله لما تتفك وتعرف هتفرق كتير جدا معانا، لأن في ناس كتير جدا واقعين في البعد عن الله، هو مش حابب البعد أو مش عارف. فإحنا عاوزين نساعد الناس دي كلها إن إحنا إيه بقدر الإمكان تكون يد حانية بانية إن شاء الله، تأخذ بأيديهم وتعينهم على ما يحب الله ويرضاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويبارك فيكم ويسددنا وإياكم لكل خير، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.